اسمع اللي جاي. يقولون خراب مصر، نسأل الله ألا يخربها بجفاف نيلها واقتتال أهلها. لأن مصر دولة قوية، دولة عظيمة، دولة كبيرة عددا وعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دماؤهم كلها إيه؟ زي بعض. وهم يد على من سواهم. ما كان بين الأمة حدود، إنما هي من اختراع الاحتلال والأعداء. والإخلاص للأوطان فطرة، والدفاع عن الأوطان فطرة. الخونة والمنافقون والعملاء هم من يعملون ضد أوطانهم ويبيعون أرضهم وعرضهم وشرفهم ومقدساتهم. المنافقون لا وطن لهم، الأوطان كلها مستهدفة. إياكم أن تظنوا أن الحرب على غزة أو أن الحرب على فلسطين، حرب على فلسطين. فما جاء هذا الكيان الصهيوني وأقام دولة في أرض العرب من قديم، من قديم، من 100 عام، إلا بخيانة الخونة ونفاق المنافقين وإجرام المجرمين. ما كان لليهود أبدا أن يقيموا دولة في أرض العرب ولا في أرض الإسلام والتوحيد، إلا لما ساعدهم المنافقون والخونة من والعملاء من هذه الأمة. لأن اليهود ما جاءوا إلى هنا لكي يأخذوا فلسطين وفقط، إنما يخططون لكل البلاد ولتخريب العباد. لأن بنسمع بعض المنافقين من الأمة يقول لك منهم لله بتوع غزة. أقول لهم: أيها المنافقون اسكتوا واخرسوا، فإن الأوطان غالية. وأن ننتبه للمنافقين من والخونة من هذه الأمة الذين لا أرض ولا عرض ولا دين ولا مقدسات لهم. إنها حرب على الإسلام، وستنكشف الأمور قريبا. ولقد أخطأ المسلمون خطأ كبيرا عندما تركوا إخوانهم يمزقون هذا التمزيق، فرطوا تفريطا عظيما. ترك هذا البلطجي يفسد في هذه الأرض، فيقتل النساء ويذبح الأطفال ويهدم البيوت ويهدم المساجد ويضرب المستشفيات، سيجعله يطمع في إشعال حرب إقليمية أو حرب عالمية عقابا لأهل الأرض جميعا. يا منافق، يا دجال، يا ملعون، يا عدو الله، يسيب وطنه ويسيب الأرض لليهود، يسيب أرضهم لليهود عشان يعجبوا الخونة والمجرمين من هذه الأمة. أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشرى، بشرى عظيمة لأهل غزة ولأهل فلسطين المرابطين المخلصين الصادقين ولأهل غزة بالذات. فرحت جدا، وقد قدمنا لهم بشرى قبل ذلك من رسول الله، فرحت بهذا الحديث: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر. إن الحمد لله. الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والواجب الكفائي وعظم الجزاء. الدفاع عن الأوطان يا عباد الله، فالأوطان غالية، أوطان الإسلام غالية، بلاد الإسلام غالية، بلاد الإسلام التي جاءت بأشلاء الصحابة ودمائهم وفتحت على أجساد الرجال. والله ما وصلت إليكم هذه الأوطان إلا على دماء غالية وأشلاء مقدسة من صحابة الرسول محمد والأبطال والرجال والصادقين من العباد. ولكن والله ما حافظنا على الأوطان، بل ضيعت هذه الأجيال أوطانها. مزقت الوطن الأم، مزقت الوطن الأم، وطن الإسلام. فكل مسلم له وطنان، كل مسلم له وطنان، أنا وإنت وأي مسلم موجود على وجه الأرض له وطنين اثنين، وطن خاص وهو الوطن الذي يسكنه ويعيش فيه. فوطنك أنت أيها المصري هي مصر، نسأل الله أن يحفظها من مكر الأعداء. ووطن السوريين الخاص هي سوريا، ووطن العراقيين الخاص هي العراق. وعلى هذا فقس، كل وطن تسكنه فهو وطن خاص لك، ولكن لك وطن آخر أنت مسؤول عنه، وهي كل بلد يوحد فيها الله، وطن الأمة. الأمة كلها وطن لك، فلست مسؤولا عن وطنك الخاص فحسب، ولكنك ستسأل أمام الله يوم القيامة عن الوطن العام للأمة، لأن الأمة لا تعرف القوميات، ولأن الحدود المصطنعة والمخترعة إنما هي من صنع الاحتلال والأعداء عندما مزقوا الأمة وفرقوها وفككوا الخلافة وشتتوها، ثم صنعوا من الأمة أمما ومن الدولة الإسلامية الكبرى دولا ومن الوطن الأم أوطانا، ثم اخترعوا للأمة قوميات وحزبيات وعرقيات وعصبيات ليلتف كل واحد حول قوميته وحول حزبه وجماعته وحول فرقته وطائفته، ضربا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ضربا لقول الله عز وجل في الأمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم. ضربا لقول الله عز وجل في الأمة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فإياك ثم إياك أن ينسيك الوطن الخاص وطنك العام. أنت تعيش في وطنك الخاص، هذا وطن، والأمة كلها وطن لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند بسند حسن وأهل السنن والحاكم وغيرهم، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دماؤهم متساوية، ما فيش مسلم دم أغلى من دم مسلم تاني. المسلمون تتكافأ إيه؟ دم الباشي زي دم أقل واحد في الأمة، دم الرئيس كدم الوزير كدم المدير كدم الغفير كدم الغني كدم الفقير كدم الزبال كدم الرئيس كدم الملك، لأن الكل عبيد لمالك الملك سبحانه وتعالى ما دام يوحد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دماؤهم كلها ايه زي بعض، ويسعى بذمتهم أدناهم، أي العهود والمواثيق يقوم بها كل واحد من المسلمين. اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي، اسمع كلام الرب عز وجل، واسمع كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناه، وهم يد، وهم من با المسلمون، وهم يد على من سواهم. وهم يد على ايه؟ يعني المسلمين كلهم ايد ايه؟ ايد واحدة. ايد واحدة على مين يا حضرات؟ على الاعداء، وهم يد على من سواه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ما فحواه وما معناه، اي ان الكفار اذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين، اذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين، وجب على المسلمين في الأرض كله على حسب القدرة والاستطاعة أن يتجمعوا على هذا العدو حتى يخرجوه من أرض المسلمين. وهذا هو معنى قول النبي محمد: وهم يد على إيه؟ على من سواه. هم يد، إيد واحدة، المسلمين إيد واحدة. ليه؟ لمن أجل الوطن الأم. فلك وطن خاص ووطن أم، وطن أم يجمع الأمة كلها، لكن العدو ضربه، لكن العدو مزقه، لكن العدو اخترع لنا حدودا مصطنعة. ما كان بين الأمة حدود، إنما هي من اختراع الاحتلال والأعداء، حتى طغى الوطن الخاص على الوطن العام، وصارت قوميات نتنة وعصبيات وحزبيات وفرقة. لكن الأوطان غالية، حب الأوطان فطرة، فترى الله الخلق عليها حتى في الحيوانات. لا مؤاخذة، البهيمة، البهيمة فطرها الله على حب المكان الذي تربت فيه. كل المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والطير يحب وطنه، فهو غريزة وفطرة فطر الله الله الخلق عليها. ولقد أقر القرآن ذلك حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأوطان غالية، ومن غلاوة الأوطان وعظمة الأوطان في النفوس، فالناس يفدون أوطانهم بأنفسهم ودمائهم. أغلى حاجة عندك إيه؟ دمك، دمك غالٍ وولدك غالٍ. لكن الناس تعودت أن تقدم أولادها ودماءها وأرواحها وأموالها من أجل أوطانها. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرده أهله من مكة، وكانت مكة وطنا لرسول الله تربى فيه، فلما خرج النبي من وطن وطرده أهله، وقف النبي ونظر إلى مكة وقال: ما معناه؟ في الحديث الصحيح: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وخير أرض الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يحب الوطن الذي تربى فيه وعاش فيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في سفر ثم عاد إلى بلده، كان وهو يركب دابته يهز قدميه مسرعا يريد أن يرجع إلى وطنه، فهي غريزة في النفوس. ولما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وتحول وطنه وصارت المدينة وطنا له، روى أحمد والشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لوطنه الجديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حببنا في المدينة كحبنا مكة وأشد، حببنا في المدينة كحبنا مكة وأشد. وروى أحمد والشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة ولأهلها بالبركة، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لوطنه الجديد حبا فيه. فالانتماء للأوطان فطرة، وحب الأوطان فطرة، والإخلاص للأوطان فطرة، والدفاع عن الأوطان فطرة، والخونة فقط، الخونة والمنافقون والعملاء هم من يعملون ضد أوطانهم ويبيعون أرضهم وعرضهم وشرفهم ومقدساتهم، ويساعدون الكفرة والأعداء، لأنهم لا وطن لهم. المنافقون لا وطن لهم، المنافقون لا وطن لهم، المنافقون لا صدق في قلوبهم، المنافقون لا إخلاص في أرواحهم. إلههم مصلحتهم، إلههم مصلحتهم، يعبدون هواهم ويعبدون الأموال ويعبدون الكراسي ويعبدون الشهوات ويعبدون الدنيا. فمن باع وطنه وأرضه، باع عرضه، وباع المساجد، وباع المقدسات، وباع الأمة، بل باع الدين وباع القرآن والسنة. فالإخلاص والانتماء والصدق وحب الأوطان والدفاع عن الأوطان من عقيدة الإسلام ومن التوحيد والإيمان، لأننا لا ننظر إلى الأوطان بنظرة القومية والعصبية، إنما ننظر للأوطان على أنها بلاد التوحيد والإيمان، بلاد القرآن، بلاد السنة، البلاد الحامية لدين الله تبارك وتعالى. ولكننا لنتعصب على حساب الدين ولنبيع الدين من أجل وطن، وإنما الوطن يحمي الدين ويحافظ على الدين. والله تبارك وتعالى قرن في القرآن الأوطان بالنفس والدين، النفس والدين، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من إيه؟ من دياركم. شوف، من دياركم هذا الوطن أهو، جه قبله إيه؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم. فقرن الوطن بالدين، قرن حب الوطن في النفوس بالنفس. فمن أحب وطنه بصدق، وطن الأمة، دين الأمة، فقد أحب نفسه وقرنه بالدين. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أهو هذا الدين، ولم يخرجوكم من إيه؟ من دياركم. فقرن الوطن، الوطن بالدين، وقرن الوطن بالنفس. فالوطن غال كمنزلة الدين في القلب وكمنزلة النفس في القلب، بشرط ألا يتعارض حب الوطن مع الدين. ولذلك لما تعارض في مكة الوطن مع الدين، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الوطن، وهاجر من الوطن حفاظا على إيه؟ حفاظا على الدين. هاجر من الوطن، من مكة، حفاظا على الدين. والأوطان مستهدفة، الأوطان كلها مستهدفة. إياكم أن تظنوا أن الحرب على غزة أو أن الحرب على فلسطين حرب على فلسطين، وأنهم لو أخذوا فلسطين، هب أننا أعطينا اليهود فلسطين هدية كما لا فعل بعض الخونة من الأمة قديما، فما جاء هذا الكيان الصهيوني وأقام دولة في أرض العرب من قديم، من قديم، من 100 عام، إلا بخيانة الخونة ونفاق المنافقين وإجرام المجرمين. ما كان لليهود أبدا أن يقيموا دولة في أرض العرب ولا في أرض الإسلام والتوحيد، إلا لما ساعدهم المنافقون والخونة من والعملاء من هذه الأمة، فذرع الكيان الخبيث والسرطان الملعون الذي يمزق الأمة. والله ثم والله، لو أن العرب اليوم تنازلوا عن فلسطين وقدموها لليهود هدية، فلن يشبع اليهود أبدا، لأن اليهود ما جاءوا إلى هنا لكي يأخذوا فلسطين وفقط، إنما يخططون لكل البلاد ولتخريب العباد. ألا تعلمون أن من مخططات اليهود، إنها عقيدة عندهم، يدرسونها للأجيال ويؤمنون بها ويعتقدون فيها. يقولون، بيقولوا إيه بقى؟ ما توحد الله. اليهود عندهم، عشان ما تفكرش إن هم إيه، لأن بنسمع بعض المنافقين من الأمة يقول لك منهم لله بتوع غزة، منهم لله المقاومة، هم اللي عملوا كده، لو كانوا قاعدين ساكتين ما كانش حصل اللي حصل. اتقوا الله أيها المنافقون، ضعوا ألسنتكم في أفواهكم واسكتوا، اسكتوا عن الرجال والأبطال والمخلصين الصادقين الذين بشر بهم رسول الله، بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود بيقولوا يا حضرات، حتى مصر نفسه بيقولوا ايه، عندهم عقيدة، عندهم سبت، ويسعون لها. إن كنت تطالع الواقع وتفهم الأحداث وتحلل الأحداث بالكتاب والسنة ستجد مكر اليهود. يقولون خراب مصر، نسأل الله ألا يخربها وأن يجعل كيد اليهود في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم في تدميره. بيقولوا إيه، خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. طول عمرهم بيعتقد إنهم هيخربوا مصر، لأن مصر دولة قوية، دولة عظيمة، دولة كبيرة عددا وعدة، دولة هي قوة الأمة، حصن الأمة المنيع. فهم يغتاظون منها، يعلمون أنهم لن تقوم لهم قائمة إلا بتخريب مصر وتدميرها. فأقول لك خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها، يعني إيه؟ يعني امنع عنهم مية النيل وأوم حرب أهلي تخرب مصر. هم يخططون لمصر كما خططوا للعراق، كما خططوا لسوريا، كما خططوا لليمن، كما خططوا للسودان. يا سادة انظروا إلى السودان اليوم، خراب ودمار، حرب أهلية، المسلم يقتل المسلم، ويستجلبون المرتزقة من بلاد إفريقيا بمعاونة بعض الخونة من بلاد المسلمين لاغتصاب النساء وقتل الأطفال وإبادة المدنيين. انتبهوا يا سادة، أوطانكم غالية. يقولون خراب مصر بجفاف إيه؟ بجفاف نيلها واقتتال إيه؟ واقتتال أهلها، عشان يقومون على بعض ويدمروا الأمة ويخربوا الأمة. لأن إحنا لما نحارب بعض والأمة، أدي السودان وأدي العراق وأدي سوريا وأدي اليمن وأدي ليبيا وأدي وأدي وأدي، نبقى قاعدين متنحين وإحنا شايفين النساء والأطفال والشيوخ. ولذلك أنا أقول للمنافقين الذين يلومون المجاهدين في غزة، أقول لهم أيها المنافقون اسكتوا واخرسوا ولا تتكلموا بحرف واحد، فإن الأوطان غالية، إن الأوطان غالية، يبذل الإنسان من أجلها الدماء والأموال والغالية والنفيس من أجل الأوطان. ولا تحرر الأوطان أبدا بالسلام المكذوب ولا بالتطبيع المنكوب، وإنما ولا بالذلة والخسة والندالة، إنما تحرر الأوطان بدماء الرجال بأشلاء السادة والأبطال والأعزة. اعلموا ذلك علم اليقين، فلا يذل الكفرة إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين. الدفاع عن الأوطان فريضة وجهاد في سبيل الله. وإحنا لما بنتكلم عن الأوطان ما بنتكلمش عن القوميات والعصبيات، إنما نتكلم عن بلاد الإسلام، عن البلاد التي تحوي الإسلام وتحميه وتقيم شرعه ودينه، وألا نسلمها لليهود ولا للصليبيين، وأن ننتبه للمنافقين من والخونة من هذه الأمة الذين لا أرض ولا عرض ولا دين ولا مقدسات لهم. فإن الخونة والعملاء والمنافقين من هذه الأمة لا يعرفون دينا ولا أرضا ولا عرضا ولا شرفا ولا كرامة إلا إلههم الذي يعبدونه وهو المصلحة، فهم يعبدون المصلحة. اسمعوا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط، عارفين الرباط يا حضرات؟ اللي هو الوقوف على حدود الأمة وثغور الأمة وبلاد المسلمين وأوطان المسلمين لحمايتها وللدفاع عنها ضد الكفرة والمجرمين والمفسدين، حماية لدين الله ولأرض الإسلام والمسلمين. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين إيه؟ باتت تحرس في سبيل الله. النية تكون لله، ما هو في إنسان بيدافع عن الوطن كقوميات عفنة، لكن في إنسان بيدافع عن الوطن على أن هذا الوطن وطن الدين ووطن الإسلام، يحوي الإسلام ويحميه فيدافع عنه لله تبارك وتعالى. والنبي يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اوعى تنسى الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول، ده عقيدة عند اليهود. اليهود شغالون بعقيدة، امريكا واوروبا جايين هنا بعقيدة. يا حضرات ايتها الامة، اوعوا تفكروا ان الحرب حرب على غزة او حرب على المقاومة، انها حرب على الاسلام، انها حرب صليبية، انها حرب صهيونية، انها حرب عقائدية. وستنكشف الامور قريبا، سيصرح الكفرة بما في قلوبهم قريبا. فالمخبوء في القلوب لا بد وان يخرج يوما ما، ولكنهم يخفون ما في صدورهم ليموهوا على الأمة حتى لا نساعد، حتى لا يساعد المسلمون إخوانه. ده حكينا على الأمة وبيقولوا لهم إيه؟ ده الحرب على الناس اللي في غزة دول بس، الحرب دي على الناس الإرهابيين. لا، ده هي على فلسطين كله، ومش على فلسطين، على كل بلاد المسلمين. عقيدتهم من النيل إلى إيه؟ إلى الفرات يا حضرات. إنها حرب على الإسلام. ولقد أخطأ المسلمون خطأ كبيرا عندما تركوا إخوانهم يمزقون هذا التمزيق، فرطوا تفريطا عظيما بحجة أننا لا نريد أن نوسع الحرب. وأنا أقول من هذا المكان إن سنن الله الكونية تدل على أن ترك اليهود يفعلون هذا الذي يفعلونه بأهل غزة هو توسعة للحرب ونشر لدائرة الحرب. وسأضرب لحضراتكم مثالا على ذلك بعد أن توحدوا الله. ما بيضحكوا على المسلمين وبيقولوا لهم إيه؟ ابعدوا أنتم، لأن إحنا عايزين دول بس عشان الحرب ما توسعش. لا، ده يوسع الحرب. أضرب لكم مثال: لو واحد عندك في الحارة بتاعتك بلطجي، أنا أضرب لك مثال قصير أهو صغير يقرب لك الصورة. في واحد بلطجي في الحارة ومسك واحد، والحارة دي فيها 100 واحد، 100 أسرة، فطلع على أسرة من الأسر وراح مسكها في وسط الحارة وضربهم وأهانهم، ضرب النساء وذبح الأطفال. لو أن أهل الحارة تركوا هذا البلطجي يقتل هذه الأسرة ويضربها ويعذبها، وسكت أهل الحارة، ماذا سيفعل البلطجي؟ هيعمل إيه؟ خلاص هينيم الحارة كله، هيتنقل على الأسرة التانية. لكن لو أن أهل الحارة وقفوا لهذا البلطجي ومنعوه لم تنع ولن زجر. وبهذا يقول النبي محمد في الحديث الصحيح: إن الناس، شوفوا النبي بيقول إيه، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني ما منعهوش، شاف واحد ظالم وما منعهوش، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. العذاب هي إيه؟ هيعوم على الكل. لكن لو كل وقف للبلطجي، فلو أن الأمة وقفت لهذا السرطان الخبيث ولهذا الكيان الصهيوني لن خسأ الأعداء ولا خافوا من أمة محمد. فإن أمة محمد إذا اتحدت لا تغلب ولا تقهر. ولذلك قال تعالى: واعتصموا به بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ضحكوا علينا وقالوا إن إيه؟ ما توسعوش الحرب. وأنا أقول للأمة بأسرها: إن ما حدث في أهل غزة هو سبب اشتعال الحرب، فالحروب قادمة. ترك هذا البلطجي يفسدوا في هذه الأرض فيقتلوا النساء ويذبحوا الأطفال ويهدموا البيوت ويهدموا المساجد ويضربوا المستشفيات، سيجعله يطمع في إشعال حرب إقليمية أو حرب عالمية عقابا لأهل الأرض جميعا، لأن الله يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وحسنه، يقول من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم قال رجل للنبي يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي، واحد جاء يأخذ مالي عشان الناس، أنا بقول عشان الناس اللي بيقولهم إن المجاهدين هم السبب، هم السبب إيه؟ تم هم حط الجلد له يا حضرات، يا حضرات يا حضرات افهموني، ليه المدنيين لو ناس تانيين غير المدنيين بتوع غزة كانوا هجروا من زمان يا حضرات، شوفوا أوكرانيا وغيره، إنما الناس دول فاكرين النكبة بتاع 48 وعارفين ان اللي بيخرج من ارضه ما بيرجع لهاش تاني، وان المخطط هو التهجير، يذبحون يحاصرون يجوعون يموتون جوعا وعطشا ومرضا، تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم ولا يخرجون. ما احنا الشعب الامة اندحك عليها قبل كده وتهجروا برضك بنفس الطريقة الوحشية ده في 48 و67، والأمة اندحك عليها وقالوا إيه؟ أهل فلسطين إيه؟ خونة، دبعوا أرضهم، دول خونة يا حضرات، فهم يخافون من نفس المأساة، فضحوا بأنفسهم، فضلوا أن يدفنوا تحت البيوت، وأن يحرقوا في أرضهم، وأن يموتوا جوعا وعطشا. فاتقوا الله في المجاهدين من أمة محمد، اتقوا الله في المجاهدين من أمة محمد. فواحد بيقول للنبي محمد أرأيت إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي، واحد عايز فلوس، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلني، الجماعة المنافقين بقى المجرمين يقول لك إيه؟ منهم لله ما يعيشوا ويسكتوا والأرض ولا غيره، يعيش دليل طول عمره، يسيب وطنه لليهود عشان يعجبك يا منافق، يا منافق، يا دجال، يا ملعون، يا عدو الله، يسيب وطنه ويسيب الأرض لليهود، يسيب أرضهم لليهود عشان يعجبوا الخونة والمجرمين من هذه الأمة، ماذا يفعلون؟ ألا يكفي أننا ننام على الحرير وأننا خذلنا الموحدين؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى؟ شوف ربنا بيقول إيه، متوحد الله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وإن استنصروك يعني المسلمين لما يطلبوا منكم النصر، أما سمعتم الأطفال ينادون على المسلمين؟ أما سمعتم النساء ينادين وتنادين على المسلمين؟ أما سمعتم الشيوخ وهم ينادون على 2 مليار يوحدون الله عز وجل؟ وبيقولوا يا مسلمين، الله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم إيه؟ النصر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤه ويسعى بذمة أدناهم وهم يد إيه؟ وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. وأخيرا أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشرى، بشرى عظيمة لأهل غزة ولأهل فلسطين المرابطين المخلصين الصادقين ولأهل غزة بالذات. فرحت جدا، وقد قدمنا لهم بشرى قبل ذلك من رسول الله، فرحت بهذا الحديث للمدنيين قبل المجاهدين وللمرابطين الثابتين منذ 4 أشهر، 4 أشهر يا حضرات، أربعة أشهر يا حضرات أو يقل قريبا تحت النيران، تمزق أجسادهم أشلاء وتذبح أطفالهم ونساؤهم وبيوتهم وتخرب من أجل أرض الأمة، من أجل الوطن الأم. فغزة وطننا، ومصر وطننا، والعراق وطننا، الوطن الأم والوطن العام، وكل بلاد المسلمين وطن لنا. واحد الله، اسمع البشرى من النبي محمد. روى النسائي في سنن، والحاكم في المستدرك وصحح، ووافقه الإمام الذهبي والعلامة الألباني في الصحيح. اسمع الحديث الجميل ده، لكل أهل غزة ولكل المرابطين على ثغور الأمة وعلى حدود الأمة وأرض الأمة يبتغون وجه الله. قال النبي محمد، هختم بالحديث ده بهذه البشرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ ربنا بيقول ليلة القدر خير إيه؟ من ألف شهر. ليلة القدر بس بأكثر من 83 سنة صلاة وصوم وقراءة قرآن وعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حارس حرس في أرض خوف. حارس حرس في إيه؟ في أرض خوف، يرجو ألا يرجع إلى أهله. يعني واحد واقف حارس في أرض فيها خوف، فيها طائرات ودبابات وصواريخ وقتل وتدمير وتخريب، في أرض خوف يغلب على ظنه أنه سيموت ولن يرجع إلى أهله. وهذا الكلام، هذه البشرى من النبي محمد تنطبق على أطفال غزة وعلى نساء غزة وعلى شيوخ غزة، لأنهم يحرسون أرض الأمة ويدافعون عن مقدسات الأمة منذ أربعة أشهر، ولا يرضون بالتهجير، يقيمون الحجة على أمة توحد الله. بيقيموا الحجة علينا، الحجة بتقوم علينا لكي تنظر الأمة إليهم. فالنبي محمد يقول: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف، يرجو ألا يرجع إلى أهله، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على الأوطان، حافظوا على أوطانكم، اعلموا أن مصر مستهدفة، اعلموا أن مصر مستهدفة، اعلموا أن مصر مستهدفة ومخطط لها بأمرين: بجفاف النيل وبحرب أهلية لنكون كالسودان. فانتبهوا يا سادة، وحافظوا على الأوطان، وسلوا الله أن يكشف الكرب عن أمة لا إله إلا الله، وأن يفك القيود عن الرجال. فوالله قبل أن أنزل، إني لا أعلم أن بالأمة رجالا يشتعلون نارا يحبون الجهاد في سبيل الله، لكنهم مغللون ومكبلون. ولكن أبشرهم: لن تدوم السلاسل والأغلال، فدوام الحال من المحال، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللهم ارفع البلاء والكرب عن أهل غزة.